حتى يدفو. إذا علمت معنى التوحيد وثلاثة الأصول تعلم بيتك تعلم أسرك، أيضا تقوم الحجة على المعاني وتتمرن على ذلك حتى يقوى في قلبك. وحبب أن يكون ذلك بأسلوب لطيف بأسلوب جيد، ولو كان بأسلوب آخر فإنه ينفع بإذن الله تعالى، ولكن ينبغي أن يتحرى بالتي هي أحسن. لكن الإغلاق في موضعه لا بد منه، والسهولة أو اللين في موضعه هو الأصل ولا بد منه. لهذا قال أيضا الشاعر ولقد أحسن فيما قال: أدن وجه نور الحق في وجه سامعه، ودعه فنور الحق يسري ويشرق، فيذكره يوما وينسى نثاره، كما نسي التوفيق من هو مغلق. يتذكر الحق الذي فيه يوم من الايام، فلهذا ابذل ما عندك بعد التعلم فانه سبب ووسيله الى ثبات العلم. والذي يتعلم ولا يبذل العلم تعليما لاهله لصغاره لمن حوله اهل حيه للناس فيما يحسنه، من لا يبذل العلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتابه الى اخره، فانه ربما ضعف في هذا الجانب. وقد قال جل وعلا: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اذن التعلم له منهج، فبعد ان تتعلم ابذل العلم بقدر المستطاع. ولهذا انا اعجب من طائفه من طلبه العلم يتعلمون ولا يبذلون العلم. ابذل ما علمت بيقين، علمته بادلته وفهمته على العلماء المثال، ابذله. هل لا بد ان تبذله في محاضره في نفسك او ان تلقي كلمه في مكان عام؟ ليس كذلك. تبذل العلم في بيتك، تبذل العلم في دعوه تجتمعون فيها على الخير والصلاه، تبذل فيها تأتي فيها بما ينفع. هذا بذل العلم، انت ومن معك من زملاء او اصدقاء واصحاب تبذل فيها العلم وتكون المجالس عامره بالعلم والفقه في الدين. هذا من اعظم ما ينفع في الفقه وفي الثبات عليه وفي علم ما لا تعلم. وهذا قد جرب، فان الذي يبذل العلم يعلم ما لا يعلم، وهذا من فتح الله جل وعلا وإنعامه على عبده. الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يدخل في علم العقيدة الذي سيأتي بيانه، وكتب العقيدة التي فيها بيان أركان الإيمان وما يتصل بذلك مختصة بشرح بيان توحيد الأسماء والصفات. أما العقيدة فهي أعظم الفقه في الدين. التوحيد والعقيدة معا هي أعظم ما يتفقه به في الدين. والعقيدة الكتب فيها كثيرة، فهناك كتب للمتأخرين المعاصرين متنوعة في المسالك والمذاهب، وهناك كتب لعلماء السلف، وهناك كتب متوسطة أيضا في القرون المتوسطة، يعني ما بين القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر أو إلى القرن الثاني عشر. هذه الكتب مختلفة وأيضا فيها اضطراب وفيها أخذ ورد متنوعة في المسالك. والذي يجب على كل من يريد الفقه في الدين وأن يطلب نجاته أن يهتم بالعلم الموروث في العقيدة عن سلف هذه الأمة. لما؟ لأن السلف الصالح على علم وقف وببصر ناكب كف، كما قال ابن مسعود وكما قال عمر بن عبد العزيز

وأن يجعله في صحائف أعماله التي تسره يوم لقاء. ونشكر الحمد لله ولكل من يسهم في أعمار المساجد في هذه البلاد المباركة، لأن نشر المساجد وبذل المال فيها وفي تحسينها وتيسير السبل فيها للصلاة والعبادة والعلم ونحو ذلك، هذا من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. فأسأل الله أن يثيب الجميع وأن يجعل ما يقدمونه حجة لهم ونورا بين أيديهم يوم لقائهم بربهم جل وعلا. ثم إني أسأل الله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق والسداد والرشد، وأن يجعلهم هداة مهتدين خير ضالين ولا مضلين، وأن يجزيهم خيرا على ما قدموا بما فيه نصرة للإسلام والمسلمين وفي بذل الخير، وأن يوفقهم للهدى وتمام نفع العباد، إنه سبحانه جواد كريم. ولا بد من شكر الإخوة في المكتب التعاوني في التوعية للدعوة، التوعية في الجاليات في النسيم، على ما يبذلون من جهود، والتي منها هذه المحاضرة وما يشابهها من المحاضرات، وفي بذل الدعوة للمسلمين في تثبيتهم وهدايتهم، ولغير المسلمين في دخولهم للإسلام. وحدثني الأخ الشيخ عبد الرحمن وفقه الله أن بيننا الآن أحد الذين يريدون إشهار الإسلام على مسامعكم ليحدث له الدخول في هذا الدين، ثم لنطرح جميعا لأن أنجى الله جل وعلا عبدا من عباده من النار، فلهم منا الشكر على ما يبذلون، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. الاسم عبد الرحمن، الاسم الجديد في الإسلام عبد الرحمن، وكان نصرانيا كاثوليكيا. كنت تلقنه ولا ألقنه؟ فهم الإسلام، شرحت له معنى التوحيد وبطلان عقيدة النصارى، ومقتنع بذلك ما اعتقده. الحمد لله. إذا يعلم الإسلام لقنه لقنه لا هو قل له لقنه أنا بي أسمع وش لقنه. طيب. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبدا. محمدا. رسول الله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها على مريم وروح منه وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله. توضح لنا معنى هالكلمات، وخاصة وأن عيسى عبد الله ورسوله، توضح لنا اشرح لنا.